أن أحد من الصحابة كانت لحيته إلى سرته. قولوا علمنا ما علمنا. طيب. هل علمتم أن أحدا أخذ من لحيته؟